يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. السمر يعني ويبارك. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق خوف، بس الخوف مرة يأتي بكراهية المخوف، مخوف من واحد وأنا كارهه، ومرة يخوف من هيبة المكلف. طب مشفقين من مين؟ مشفقين من الله. ليه؟ لأنهم ما أدوه في الحق اللي يستحقه. فلما حصل منهم أنهم كانوا مشفقين من الله لأنهم ما أدوه في الحق اللي يستحقه، يبقى الإشفاق مش إشفاق كراهية، إشفاق تعظيم، إشفاق تعظيم. يبقى هذا الفرق. ولذلك إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة يخاف ربهم إيه؟ كرهنهم. خوف مهابة، خوف مهابة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين في أهلنا، مش مشفقين من، في فرق بين مشفق في كذا ومشفق من كذا. وإذا مشفق من كذا يبقى الخوف الملعون، إنما مشفق في كذا يبقى الخوف لإيه؟ للاحترام والتبجيل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أو إنهم هم قاعدين في أهلهم مشفقين ومش عارف هو اللي يخاف من الموت، بيجي يفرق بين الولد وأبيه والأول ومش عارف اللي بيحب من إخوانه وبتاع وحاجات دي. أم وجدوا من اللي جالهم هنا أحسن من اللي كانوا إيه؟ من اللي كانوا فيه من الإيه؟ من الأول. ما كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. ان كنا خايفين نسترق الاهل ومش عارف ايه بتاعنا بالعلاقه الحكايه احسن من الاول. ما كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا، ومن علينا منا لا يعقب بضرر، ما وقانا عذاب النار. اطمئننا على اننا مش هنروح الايه، ما وقانا عذاب النار. فمن علينا ووقانا عذاب السموم، اللي هي النار التي تسكن في مسام الايه، في مسام الجسم. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعو الله رحمته وندعو الله فضله، فاستجاب لنا الله. استجاب الله رأى سهرها في أننا جينا في مكان أريح من المكان الأول وفيها شيء بلا تعب ولا نعمل أي حاجة إلا أن الشيء يخطر بالبال فنجده أمامنا. يبقى تركنا ما هو أقل إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أعلى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، بر بخلقه، رحيم بهم لأنه خلقهم وأمدهم بالنعم قبل أن يكلفهم، ما كلفش إلا بعد ما يولدوا، وأخلاه يربع 15 سنة يرفع في الوجود من غير تكليف، يبقى بر مش بر، نعم، وما كلفش إلا بعد ما العقل الناضج يجي، عشان ما يقالش إنه أخذنا على غرة، يعني لو أنه قبل البلوغ يكلفني وبعدين البلوغ يجي بسعار المراهقة ويغير تفكير الإنسان وخدنا قبل ما يجي لنا المسألة البيخة اللي عندنا دي، إنما لو يبقى أنه ما يأخذهمش إلا بعد ما يبلغ، عشان يبقى إيه؟ يعني من هلك يهلك عن بينه ومن أحيا يحيا عن بينه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر معناها أنك أنت تعيد ما أخبرت به أولا مرارا، لأن ذكر يعني اللي أحسن يكون نسيين. وهناك الآن إذا ذكر إن نفعت الذكرى، ذكر يعني الأشياء اللي أنت قلتها كررها ثاني. ليه؟ قال لما أجل به فيه نفع لثلاث أشياء. نفع للمكرر، كل ما يكرر العمل بالذكرى يبقى ياخد ثواب عليه. ونفع من لحن المؤمن. ليه؟ قال لك لان المؤمن قد تمر عليه احداث الحياه فتضبب عنده صفاء العقيده، يوم لما يذكر كده تتمسح الحاجات دي كل ما تيجي حاجه فاهم عليه كده امسحها. يبقى التذكير بيعمل ايه؟ بيجي للغبار اللي قد ينشأ من الغفلة أو من النسيان أو من طول المدة. ولذلك سيدنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ يقول له كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر خير؟ قال شر وفيه ايه؟ دخل. قال فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين إماما ولا جماعة؟ قال فعليك خاصة نفسك ولن تعض بأصل شجرة إلى أن يقضي الله أمره. كان سيدنا كيف اللي يسأل عن كل المسائل اللي فيها فتن. فبيقول له رسول الله قال له يا معاذ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن التي تفتن الإنسان في دينه تعرض على القلوب اللي هي محل العقائد كالحصير عودا عودا. الحصير بيتكون من ايه؟ من عيدان. العيدان شيء له طول نجيبه نركبه على بعض عشان نكون حاجه لها طول وعرض، حصيره نعمل حصيره. فالعود بيتضم العود وبعدين يعملوه كده بالكباس عشان هي بتصح بايه؟ بالعود الثاني. الفتن تيجي كالحصير عود عود. فايما قلب انكرها العود ده انكره نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها الفتنة دي نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي قبلها من عود على عود بقى عمران واللي قبلها بقى ايه والاخر اسود من النقط السوداء اتكاويت على بعضها اسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا. الكوز المجخي الكوز بقى فيه حاجه ميه، لكن اذا اتعمل كده بقى على فمه ما يبقاش فيه ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وحدثته ان بينك وبينها بابا يوشك ان يكسر. الكلام على عمر قال يكسر لعله يفتح ثم يعود. قال بل يكسر، وان ذلك الباب هو انت. اول حاجه لما انقتل مين؟ لما انقتل سيدنا ايه؟ سيدنا عمر. يبقى المهم الفتن تعرض مره مره مره، اللي ينكرها يبقى نقطه بيضاء، واللي ما ينكرهاش يبقى نقطه سوداء حتى ياكل راس. اللي يقول الله فيه كلا برانا على قلوبهم ما كانوا ايه؟ جايه خلاص اطلقنا. فذكر فما أنت بنعمة ربك. طب قلنا المذكر حياة الصلاة على كل مرة، والمؤمن إذا ذكر يمكن شيء كان فيه عنه ولا نسيه وينزل اللي عنده ده ويرجع للحكمة الطيبة. طب والكافر قال لك برضه فذكر يمكن تنفعك ليه؟ بدليل إن في كثير من الناس الصناديد اللي كانوا كفار في الإسلام بقوا يؤمنوا. بس المهم أن تأتي أشياء تدخل على قلبه فتطفئ منه حمية الجاهلية. زي ايه مثلا؟ سيدنا عمر ده كان جبار في الجاهلية، وبعدين بيتكلموا قال له شوف اختك يا اخوان، طب ما اسلمت اختك له ويجوزها وعمالين يقروا القران وهو لسه ما اسلمش. فتم رايح على البيت فسمع قراءه القران، فلما دخل مسك اخته وضربها، فلما ضربها خر وجهها دمع. فلما خر الدم وهو يا اخته عمل ايه الدم لما يخر؟ قلب فيه عاطفه الاخوه فهبأت شرته. فقال اقرأوا. فلما قرأ وقد هبأت شرته وحميته لما راى الدم طلع من عندها راى على رسول الله اسلم. يبقى نفعت ولا ما نفعتش؟ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفوا منهم الخبر الغيب، والكهان كانوا كتير موجودين، ولذلك كان لهم خلقة شاذة عن الخلق. مثلا شق أمار كان نص عين ونص أنف ونص بق ونص إيد ونص رجل. مثل هذا ربنا يرضي له شيء من الصفاء، فكان الشياطين ينزلوا عليهم يحول إليهم بأشياء قبل ما السماء تتقفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس بأشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها إيه من عنده قبل كان. انما هو كان يوحون في كل امر يهمهم في امور غيرهم. طب كاهن هو من مجنون، من مجنون اللي ملوش عقل ودبر حركه الحياه. فقال له انت ايه فذكر انت بنعمه ربك، لا مش بنعمه الكاهن، وبنعمه ربك مش بقول الشعر، لانك انت تدفع امه فصيحه ملكتها في البلاغه وملكتها في الاداء البياني، فكونك ما تعرفش حاجه كده وبعدين تجيب كلام القران يعجزهم، ده دليل على انك انت ايه عندك صدق. ولذلك والا ربنا القران لما يجيبهم بقى يقول لو شئت هات ايه غريب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ده مش 40 سنه. هل جربتم على ان انا قلت شعر؟ هل جربتم على ان انا قلت كلام حلو؟ ما فيش حاجه. فأنا بقول له كده مش من عنده، واحد بيجي له كمال يقول له انت اللي جايبه، يقول لك مش مني انا، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. متى تكون العبقريه؟ بعد 40. العبقريات بتاتي في العقد الثاني، اخر العقد الثاني يعني في 10 إلى 20، انما تقعد 40 سنه فيهم. وما الذي كان يضمن لي ان عند عبقريه تجيب مثل هذا الكلام ولا موت؟ طب ده مويه مات وكثير مكتسب، وام مات وجدي مات، ايه اللي كان يضمن ان انا اعيش لحد ما ابقى فجر العبقريه؟ ابقى عندي عبقريه واسيب ايه؟ ما يحصلش الكلام ده. بقول لكم ده من عند مين؟ من عند ربنا. هم يقولوا لا ده انت اساطير الاولين اكتسبها، ليس واحد يقول ولا قال القران ولقد نقول يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أبي أفشى. طب أنتم بتقولوا إنه ساحر يوم قلنا زمان ما دام سحر الناس وأنوا بيه، طب ما كان يسحركم وتنفض المسألة خلاص، ما دام عنده القدرة دي كان يسحركم وتنفضكم باكين على كفركم ولادكم، هذا يدل على أنه يسحر، لأنه لو سحر الناس لسحركم أيضا من معهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون، إنما بوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولا يعطى لكاهن، لأن الكاهن كان يتلقى من الشياطين، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، ولا مجنون، لأنك أنت لما يجي الخلق تجدك على خلق عظيم. هو المجنون قال خلق عظيم بالشكل دي قوله في سورة نون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ لأنك على خلق عظيم. وما تكون على خلق عظيم يجنون يجنون، ده المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك إيه. نعم. أم يقول تذكر وما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر، ننتظر نشوف ايه اللي هيحصل. يتربصون بك ريب المنون، وريب المنون حوادث الحياه، يمكن حوادث الحياه ايه تجيله فيبعد عنه، يمكن يموت فتبعد عنه. وبعدين قال هم كن تربصوا به زي ما تربصوا، فهل هناك الايه تقول قل هل تربصون بنا الا احدى الاثنين، اما ان ننتصر عليكم واما ان ربنا يعذبكم في الاخره، ناخذ الشهاده وانتم ايه تتربصوا بنا ايه؟ احنا بنتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، طب وانتم تتربصوا ايه؟ قل تربصوا. قال بعض المستشرقين كيف يامر الله نبيه ان يقول تربصوا، مع أن التربص ضام برسول الله وتربص به ريب المنون، يقول لهم هو تربصه أنكم لا يفهمون أوامر التهديد. زي ما تيجي تهدد بقى تقول له خالد إيه اللي في خيالك ركبه؟ افعل ما شئت، انت لا تأمر بان يفعل ما شاء، وانما تهدده انه مهما فعل فلن ينال منه. اسم امر تهديده. ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ الاحلام هي العقول، هم يقولهم كذب تكلموا، لو استعملوا عقولهم استعمالا قصريا بدون هوى ما انتهوا الا الى الايمان. العقول ملغية، عقولكم ايه ملغية. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون؟ لا، هم طاغين ومتجاوزين الحدود، لانهم لو حكموا عقولهم في الامر لما وقفوا منا مثل هذه هذه المواقف. ام يقولون تقوله؟ تقوله يعني ايه؟ قال انني اللي قايله وهو مش هو اللي قايله، ما احنا ربنا من مين اللي قايله؟ قالوا بقى واحد عند الجبل هناك بيعلمه، قالوا جلس قالوا اعجبه، ولقد علموا انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجبي وهذا لسان عربي عربي مبين. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ الحكايه مش كده، الحكايه هم مش عايزين يامنوا، فبيقولوا اي حاجه، انما حاجه تقف عند السباحه العقلي. ربنا بيقول قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من كلام الجماهير دي، لان كلام الجماهير دي ما يمنش عن واقع يؤاخذ به صاحبه، زي المظاهرات اللي تقوم ونسمع واحد بيكتب بالشر ما نعرفش مين اللي هتف، كلام جماهيري. قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى، لله قياما لله، عشان تبحثوا في الحقيقه لو كنتم طلاب حق، ان تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين قوموا اثنين وانتوا بتناقشوا في موضوع، ولا فرادى عرض نفسك كده وقول ده ايه ده وده مش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه، اذا انتهيتم الى هذا فلم تجدوا الا ان محمد صادق ومؤدي عن الله رساله الهدي الى البشر. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اذا كان الخاص بقولك شغل فكره، ده ما يقولكش شغل فكرك الا اذا كان واثقا ان الفكر اذا اشتغل يصل الى ما يريد، انما لو الفكر لما يشتغل يصل ما يقولك فكر. ولذلك القران يقول افلا تفكرون افلا تذكرون افلا تعقلون، اذا بيفيد ايه؟ بيفيد منافذ النقل فيك، وما والشيء الذي يفيد فيك منافذ النقل يبقى واثق من انك انت لو استعملها بحق لن يصل الا الى مراده. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ طب ان كان كده ما تتقولوا جاي، ما دمتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر امه وعملت معرض للكلمه الا انتم، ده عاملين اسواق عكاظ واسواق المياه واسواق النخبه وزي المجال، وكل سنه يجتمعوا الشعراء والخطباء ياخذوا منهم من احسن خطبه لمين؟ احسن شعر لمين؟ ويحملوا علقوه في الكعبه معرض للكلمه انتم عاملينها، طب ما تقولوا بقى زيكم. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ لا، مش عايزين يؤمنوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين من يتقول تقول، إن كانوا يقول يا شاعر اشعروا زي الله. إذا المسألة بتاعتكم كل ما نجيلكم من حتة نقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن الخلق إيجاد من عدم، ومش ممكن حاجة توجد من عدم بدون موجود لها، لأن حتى بنشوف أتسه الأشياء زي ما قلنا كوباية نشرب فيها، إذا ما كنا بنشرب كده بالحرفان ولا بنشرب في الصفيح ولا بنشرب في بتاع فخار على لنا كريستال وبنور وبتاع، ما تعملش لوحدها كده، ده ناس قعدوا بحيث في طبيعة الأرض والعناصر وشافوا الرمل اللاذع اللي يقدر يدير وطحنوه ازاي، وبعدين عملوا منه الماده وحطوا فيه المواد اللي تجيب العقار منه، وقعدوا يعملوا اوائل الشيء التافه اللي احنا مستغنيين عنه لابد له من صانع يصنعه. يبقى السماء والارض دي كلها، طب وحد يقدر يقول الا ان ربنا اللي خلقها ليه؟ قال لك لان في حاجتين اثنين البشر ما لهاش ناحيتهم، خلقهم وخلق السماء والارض، ولئن سالتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده، ما يقولون الله. ليه؟ لان اللي هيقول لك ان اللي خلقت ده هو طرأ عليها. واحد اتولد كده ولقى شمس هيقول انا اعمل ايه؟ ده انت ولدت فطرأت عليها لقيتها موجوده. ده اول اللي يضربك يضربك ابوك، يضرب على بوزك. ده انت كنت من شخكك ومن اتاه ومن انتحلك وبتاع، ده اللي خلق السماء والارض. مش ممكن، ما دمت طرأت على شيء فلا يمكن ان تدعي انك الذي وجدته. خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول انا خلقت نفسي. انا من خلق ومن اللي خلق ابوك؟ الله ما تسلسلها كده لحد ادم. يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق. خالق خلق، لانه لو خالق ومخرج وغيره خلق هتفضل المساله تسلسل. ومن خلق ربنا تقولك فلان، واللي خلق فلان من فلان، الله السلسله هنا ما لا نهايه. فلا بد ان تقف عند حد واحد وهو خالق لم يخلق. ولا حد يقول انني خلقت نفسي ولا خلقت العالم كله، ان ما طرأت علي فلا تدعي انك خلقت. أم خلقوا من غير شيء منهم ممنوع؟ أم هم الخالقون لا تدعى؟ وبعد ذلك جاء رسول شاف سماء وأرض ودنيا ومش عارف تونك، وبعدين قالوا الذي خلق هو الله، إما أن يصدقوا أو لا يصدقوا، فإن صدقوا فقد انتهت القضية، وإن لم يصدقوا من الخلاق؟ جيت من غير حاجة ما تنفعش، تبقى لازم من حاجة. طب اللي خلق بقى ما يقولش، فاللي ادعى انه خلق مش هو ده احنا اللي خلقنا وهو خدها مني، ما حدش يتكلم ولا حد قال الكلمة دي ابدا. يبقى اللي ان كان واحد خلق وربنا خد الكون منه وقال اللي خلق، يقول طب الذي خلق حقيقة مدري بالحكاية دي ولا مدريش؟ كان مدريش يبقى ما ينفعش يبقى اله. وان كان دري، ما الذي اسكته عن ان يقول لا انا الذي خلقت وهذا اخذ الخلق مني؟ الذي سمعت وصاحب الدعوه تسلم له الى ان يكون له معاند. احنا قاعدين اهو هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على امر المسجد لما امه بقى محفظه كده فيها فلوس وكان امينا، فمسك المحفظه وبعد ذلك سمع النصر بيني انا سيال اللي كنت في المسجد ده للتالي عد ضع له حاجه، ما حدش قال لا. الى ان دخل واحد بلاه خفيفه، انا ما كنت واحد وانا بس الكيس بتاعي وقع، ولم يدعها احد من الموجودين. تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال انا الذي خلقت السماوات والارض وانا اللي خلقتكم، ولم يوجد معارض له. يبقى ما دام لم يوجد معارض هو صاحب هذا الى ان يوجد معارض، ولحد يوم القيامه مش هيوجد هذا الايه؟ هذا المعارض. جاب الاثنين بقى، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يمكنون؟ يبقى جاب الاثنين، الحاجتين الاثنين اللي محدش ادعاهم. ام عندهم خزائن ربك يرزقوا اللي هم عايزينه؟ يقول له لا، ده انت مره السماء تضم عليك بالماء فيبقى عندك جذب ومتقوم. وكانوا الهلفز اللي هو الدم اللي في الوبر وفي الشعر قعدوا ياكلوه، ما عندكوش الخزائن بتاع. لما ربنا يحب يجوعكم بس يحبس المطر، وقد حبسه. وبعدين طلعوا يستسقوا، كانوا استسقوا يا عم النبي، اشمعنى بقى عم النبي دلوقتي؟ استسقوا عشان تجيب لنا. يبقى الخزائن مش عندكم، ما دام انت مره تكون غنيا ومره تكون فقيرا ومره تكون قويا ومره تكون ضعيفا، يبقى ما عندكش خزائن حاجه. الخزائن عند من تكره وعند من تكذب به وعند من لا تؤمن به. نعم يا سيدي. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ المسيطر هو الذي يتولى إدارة الأشياء. أنتم متولين إدارة الكون، ما كناش ما كنتوش تيجوا في يوم من الأيام وأنتم كثرة والمؤمنين قلة، وبعدين يروحوا يرسموكم في بدر وياخدوكوا أسرى وصناديدكم تستخدموا أسرى وتيجوا تفدوهم، إما أن يكونوا ماتوا أو تيجوا تفدوهم بالبتاع. ولذلك هذا اللي حصل لكم، فكان يجب انكم تقولوا كم من فئه قليله وغلبت فئه ايه فئه كثيره. ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مسلم، يعني عندهم واحد ثاني يطلع للسماء. لازم انتم اقررتم بان السماء فيها اشياء، بس اللي ناقص ما عندكوش سلم تصعدوا وتشوفوا اللي تشوفوا، لكن اللي ما عندوش سلم نزلوا الوحي الحاجه. انتوا عايزين سلم تصعدوا فيه، لان اي رجال الوحي نزل عليه الوحي حده. نعم. ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. يغلب فيه محمد، محمد جاب الوحي البرهان وياخذ، يغلب فيه محمد اسمه. ام له البنات ولكم البنون، برضو بيجيب لهم يسفه احلامهم. له البنات ولكم البنون، طب انتوا البنات كل اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، فوارى من الخلق من سوء انكر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ يروح يدسه في التراب وما بوائد البنت من دول. وبعدين لما تيجوا بقى تقول ايه الملائكه بنات الله افتغر، واحنا يبقى لنا ايه الذكرى؟ طب قالوا لله ما يجهرون، ولذلك هيجي في الصوره يقول ايه تلك اذا قسمته ايه بغباء اللي خلق. تاخدونش الصنف الواقي اللي انتوا بتقولوا عليه تدوه له، والصنف اللي جاي تاخدوه له عليكم. نعم. ألكم هناك هيقول هناك ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ديزة، اي ايه قسمه زائره. أم تسألهم أجرا، يمكن أنت ما سألتهم أجرا وهم ما يقدروش يدفعوها، فأثقلت عليهم بالأجرة أن انصرفوا عنك. أنت هناك بتقول مش عايز منكم أجر، لا أسألكم عليه أجرا، لأن أجري أنتم ما تقدروش عليه، إنما أجري على مهمتي من الله الذي أرسل، من الله الذي أرسلني، فما فيش أجر. حتى تقول ده تعبني أثقلنا بالطلبات. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم هو الشمال الذي يذهب في غير جناية أو حق، يعني واحد غرم وغما واحد غرم مثقلون من النوم، هيجيب لهم حاجة ما لهمش علاقة بها، وهم من مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، عندهم الغيب بيكتبوه ان احنا هنبقى زي ما كنا في الدنيا أسيادة، هنبقى في الاخره سادة. مش بقول ايه ولان لئن رجعت الى ربي لاجبن ايه يعني انا برضه ربنا هيديني، لما ارجع ربنا هيديني زي ما اداني في الدنيا هيديني في ايه في الاخره. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب ان اخرتهم هتكون كويسه قوي، مش مهم مش همهم انت هيدخلوا الجنه او يصابهم او الى من غير طريقه. ام عندهم الغيب فهم يكتبون، ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كيدا تدبير في خفاء لعدو لم تستطع مقاومته في ظهور وعلانيه. انت ما تكيدش لايه؟ بتكيد ليه؟ انت شاطر جاي على واضح كده على رمضان. ولذلك ايه يقول لك الكذبه الناس بتفهمه من القول، ولذلك يقول ايه ان كيد الشيطان كان ايه ضعيفا، ولكن يقول في المراه ان كيدهن كان ايه في الانسان كان عظيم. يقول له لا يكيد الا الضعيف، لو بيبيت في خفاء، انما القوي ما يبيتش في خفاء. القوي كده يعني اللي يمسك عدوه كده ياخده وهو قوي، يقول له طبعا خد يا شيخ، هو لما يعمل اي حاجه هيفوت منك ايه، انما لما يبقى ضعيف ساعة ما يمسكه ما صدق انه يمسكه، وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قضاة الضعفاء. نعم. ام يريدون كيدا، ما دام يريدوا كيد الكيد انت بتعمل بتآمر خطي يخفى على الغير، فاذا كدت انت تخفي على غيرك، انما لما يكيد لك ربنا ما تعرفش تعرفه ابدا، ما تفضلش تبكسه، لما تكيد انت يمكن تبكسه، انما لما يكيد لك ربنا مش هتضرب تبكسه. فالذين كفروا هم المكيدون، بدليل انهم كادوا في الهجره وجمعوا مش عارف ايه ويضربوا ضربه رجل واحد عشان ده تضرب دمه في القبائل الحاجات اللي حصلت دي، ومع ذلك ايه هزأهم وطلع كده والقى التراب على وجههم، صحيوا من هذه الصور التراب عليهم. أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. فلازم يكون هم عارفين إله ثاني يعني. وحقيقة أمام ربنا يقول لهم أهو استعانوا لما قال أن الخلائق ولو كان معه آلهة كما يقولون إلا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة كان هو لما يقول أنا اللي خلقت السماء والأرض يروحون يقولوا أنت عادل. أنت إزاي بتقول الكلام ده؟ نحن اللي خلقنا. إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله عن ذلك الإشراك ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرحوم. يعني لو أقطعنا السماء مش قال أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة. ده هم من رأوا كسف من السماء ساقطون ده رحاب مرحوم نزل عليه برضو حيجبوه إيه؟ إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم زي اللي قالوا هناك فلما رأوا عارض قالوا هذا عارض ايه ممطرنا سحابه جاي في الف مطر. قل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم مركوم على بعض سحاب فيل لأن جاي سحابة على سحابة على سحابة هناك إيه هو الذي سببته من الله فإذا قال السحابة سقال إيه سقناه إلى إيه ألم ترى أن الله إيه يجدي يجعله ركاما ثم يجعله إيه ركاما فطر الوفق يخرج من خلاله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ما فيش فايدة من الحكاية بتاعتك غيرها. ذرهم يعني دعهم دعهم من إيمان من إنك أنت تناهد نفسك وياهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل نفسه فوق ما حمله الله لأن الله يقول إن عليك إلا البلاء وهو عايز يهدي الناس. فالله سبحانه يقول ما عليك إلا البلاء ما تتعبش نفسك. يبقى هو نعاتبه يعاتبه لمصلحته ايه لمصلحته هو. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون ما يقولهمش حد ينصرهم النصر مش بالإيدهم يجيلهم حد ينصرهم ما فيه. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب دون ذلك يعني دون الذي غير الذي أصابهم في الدنيا له عذاب ينتظرهم في الايه ينتظرهم في الايه في الآخرة زي هناك ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم تماما. وإن للذين ظلموا ظلموا مين قال لك اللي بيظلم بيظلم نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن لما كفر منع نفسه من متعة تظل له دائما في حياته الأخرى. يبقى كانوا ظلم مين؟ ظلم نفسه لأنه وقعها في النار بعد ما كانت الهداية هتوديها لإيه؟ هتوديها الجنة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي غير ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلمة فإنك بأعيننا خاصة هنا برسول الله وبسيدنا نوح واصنع الفلك بأعيننا ويصنع الفلك بأعيننا. إنما جت في سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يبقى كأن العناية بسيدنه تناسب مقام إيه تناسب مقام سيدنه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم لإيه؟ لما تكون قاعد في مجلس وهتقوم المجلس لازم تقول سبحان الله والحمد لله. ليه؟ لأن المجلس قد يكون حصل فيه إيه؟ أشياء. فتعمل تطهير للجلسة اللي حصل فيها لغو ولا حصل فيها مش عارف إيه؟ تقول سبحان الله. أو حين تقوم من النوم. قل سبحان الله اللي ألقى علي النوم وبعدين استريحت كده بعد ما كنت تعبان طول النهار من العمل وأصبحت عند إيه؟ عند نشاط. يبقى حين تقوم، إن كنت تقوم يعني كنت قاعدا وبعدين عايز تقوم قل سبحان الله عشان تبقى مغفرة لمين. ولذلك انت لما تحضر ماتم ولا حد البيضة لما يجي للآخر بقى كده الآخر حاجة ايه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، مش كده؟ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحين تقوم إذا كنت قائم، إذا كنت قاعد فقمت، لأن في قاعدة وفي جلسة الاثنين في الهيئة واحد، لكن قاعدة عن قيام وجلس عن اضطجاع. يبقى فيه من الأعلى للأدنى وفيه من الأدنى للأعلى. كان قائما فقعد، ولكن كان مضطجعا فجلس، اعتذر في الايه؟ في الجسد. حين تقوم، حين تقوم من اي مجلس لازم تسبح بسم الله. طيب او تقوم من النوم، ساعات بتقوم من النوم قلنا فيه، ولان اللي خلاني نمت كده وقمت بنشاط براحتي وبعدين كنت ده حاجه عظيمه قوي، لان النهار لو جعله الله ايه صمدا كنت ازاي ارتاح ازاي امتى؟ وهناك الايه ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار صمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل صمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. الله، يبقى لازم ربنا عمل دي ساعه ما تقوم من النوم كده وما تعرفش ايه وارتحت كده بعد ما كنت تعبان وعندان. سبحان الله، سبحان الله الذي اراحني بهذه النعسه اللطيفه اللي خلتني اقوم لعملي ايضا نشيطا. حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار السجود. من الليل يعني مثلا في المغرب والعشاء في السحر في التهجد وادبار النجوم. ادبار النجوم يعني الساعه السحر ساعه النجم مع الليل. اذا سبح الله نزهه في كل وقت. ليه؟ لأنه خصك بنعم، لولا هذه النعم كنت انت لو وصلت إلى نفسك كنت تعبت فيها. معنى.